فأنا سائر بعذاب واقع للكافرين ليس له مدافع من الله المعارج تعود الملائكة والروح إليه في يوم كان بقدره 50,000 سنة اصبر صبرا جميلا إنهم لرؤيه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق يعملون بالساعي والمحمود والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون من عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم محافظون ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.